طلب نص صحيح من السنة بتشريك النية وقال فعلها النبي صلى الله عليه وسلم أحد من الصحابة، لأن المسألة دي مسألة اجتهادية استنباط من كلام العلماء، ما فيش نص من رسوله شريك النية، بس الأدلة العامة تقتضي ذلك، اللي هو يعني مثلا تحية المسجد وسنة المغرب مثلا.